يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث. ونحن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله تعالى يرى في الآخرة، ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا، ويسمعون كلامه بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإنه دلالة على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، وأن أولياء الله تعالى يرونه على صفته، وأنهم لا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون، وأن لله تعالى إرادة، وأنه لا يكون إلا ما أراده عز وجل وقضاه وقدره، وأن المشيئة له دون عباده بقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعلم خلقه أن المشيئة له، وأنشد: وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. قال: وأؤمن بالقدر خيره وشره، وأرضى بقضائه وقدره، وأن القدر خيره وشره من الله تعالى، وأؤمن بإرادته تعالى خيره وشره جميعا، وهما مخلوقان لله مقدران على العباد. من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن. وقال: إن المعتزلة إذا سلموا العلم خصموا، ولم يرض الله الشر، ولم يأمر به ولم يحبه، بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة والنار حق وهما مخلوقتان، وأن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، والميزان والحساب والحوض والشفاعة والصراط حق، وأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجزي العباد بأعمالهم، ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر، وأوكلهم إلى الله عز وجل، ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. خلق الله الخلق على ما علم وأراد، وكل ميسر لما خلق الله عز وجل، كما جاء في الحديث، وأنشد: خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هكذا يقول رحمه الله تعالى: كان الله وكان كلامه، أو كان الله ولم يكن كلامه. من أقر بأن الله كان حيث كان قبل الفعل وكان كلامه، فمن أين له الكلام؟ من أين له الكلام بأن كلام الله سوى الله أو غير الله أو دون الله؟ نعتقد أن كلام الله من علمه، وأنه صفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، ولذلك لو كان مخلوقا فنقول بأي شيء خلق؟ إذا خلق بالكلام بقول كن فكلمة كن بأي شيء خلقت؟ فإذا خلقت بمثلها فالمثل أيضا بأي شيء خلق. فلذلك كلام الله صفة من صفاته، ولا نقول كان الله ولا مكان وهو على ما كان كما يعبرون المتكلمون بقولهم كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان، عبارة كلامية لا يجوز إقرارها، بل نؤمن بأن الله تعالى كما يشاء، وأن كلامه قديم النوع ليس له بداية وليس له نهاية، وأنه حادث الآحاد، وأنه يتكلم كل ما شاء إذا شاء. فلا نقول كان الله كان كلامه، ولا نقول كان الله ولم يكن كلامه، كل هذا لا دليل عليه ولا نتدخل فيه. من أقر بأن الله كان حيث كان قبل الفعل وكان كلامه، فمن أين له الكلام؟ من أين له الكلام في أن كلام الله سوى الله، أو أن كلام الله غيره، أو أن كلام الله دونه؟ كل هذا تدخل فيما لا يعني. بعد ذلك أثبت أن الله تعالى يضحك كما يشاء. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل رجل في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. هذا معنى ما ذكر أن الله يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم: الذي قتل في سبيل الله لقي الله وهو يضحك عليه، حيث أنهما اجتمعا، هذا القاتل وهذا المقتول. القاتل الأول كان كافرا، والكفار يستحلون قتال المسلمين، فقتل رجلا مسلما شهيدا وحكم له بأنه من أهل الجنة، دخل الجنة بكونه شهيدا، أسلم ذلك القاتل وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله وقتل، ولما قتل أيضا دخل الجنة، فضحك الله إليهما: أهذا قاتلك الذي قتلك قد دخل الجنة، لأنه اهتدى وأسلم. كذلك إثبات صفة اليدين، ذكر الله ذلك بقوله: بل يداه مبسوطتان. يداه مبسوطتان يعني كما يشاء، مبسوطتان بالعطاء والجود والإنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وذلك لأن عطاءه كلام وعذابه كلام. كذلك في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلى آخره. كذلك أثبت الله تعالى لنفسه اليمين بقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمينا مباركة. فأثبت لله تعالى اليمين وأثبت أن كلتا يديه يمين بمعنى اليمن الذي هو البركة، وأثبت اليد اليمنى بقوله أمين الله ملأ. فنثبت أن لله يدين كما في قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونثبت أن لله يمين، ونقول أيضا أن كلتا يديه يمين مباركة، ونؤمن بأن الله تعالى أصابع. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما إن القلوب بين أصابع الرحمن، ما من قلب إلا وهو بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وجاء في حديث أن أعرابيا أن يهوديا قال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول ذلك الحبر اليهودي، ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه تصديقا وإقرارا، فدل ذلك على أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات، نثبتها ولا نكيفها. كذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه القدم أن لله تعالى قدم كما يشاء. جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط. هكذا أثبت لله قدما وفي رواية رجلا، نثبت ذلك كما أثبته الله ولا ننفيه ولا نتأوله. المعطلة يقولون رجله يعني خلقه، ويقيسون ذلك على قولهم جاءنا رجل جراد، وهذا خطأ لأن الله الرسول أضافها إلى الله. كذلك جاء بالرواية الأخرى يضع عليها قدمه. تأول المعتزلة بقولهم أن المراد بالقدم من قدمه أي ما قدمه لها، وكل ذلك من التأويلات البعيدة. كذلك نؤمن بالاستواء أن الله تعالى على العرش استوى، هكذا قال ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى. ذكر الله الاستواء في سورة الرعد وفي سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد سبع آيات فيها ذكر الاستواء على العرش، وكلها جاءت بلفظ استوى، وقد تأولها بأن استوى بمعنى استولى هكذا، فأنكر عليهم العلماء، فقال ابن القيم رحمه الله في نونيته: منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في موضع في سبع أتت في قول ذا الرحمن، وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، إن أتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. هكذا يقول سبع، من استواء الرب العرش فوق من استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، ليس فيها واحد بلفظ استولى، كلها اضطردت بلا باستولى باستوى. فزاد هؤلاء المعتزلة بلام لتوافق معتقدهم والعياذ بالله. كذلك نثبت أيضا صفة النزول التي جاءت الحديث عن نحو عشرة من الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ينزل الرب إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يتودد إلى عباده وهو غني عنهم. دلنا ذلك على أنه سبحانه يجيء كما يشاء، قد أثبت الله المجيء والإتيان له. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة؟ هكذا في سورة البقرة، وقال في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقال في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولم يأتي ما يدل على إضمار أو نحو ذلك، وبذلك يؤمن أهل السنة أنه يجيء كما يشاء. وأنكر ذلك المبتدعة كالمعتزلة والأشعرية ونحوهم، وقالوا إن المجيء والذهاب من شأن المحدثات من شأن المركبات إلى آخر تلك العبارات، فنحن نؤمن بأنه ينزل كيف يشاء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الشافعي: إننا نؤمن بالرؤية، بأن الله تعالى يرى في الآخرة كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من صفات الله. يقول الشافعي: إن نحن نثبت هذه الصفات وننفي عن التشبيه، أي لا نقول إنها كصفاتنا، لا نقول إنها كصفات المخلوق حتى لا يعيبنا أولئك المبتدعة الذين يقولون إنكم مجسمة بإثبات هذه الصفات. ولذلك نكل عن بعض عن الشافعي أو غيره قوله فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني إذن عبد لربي مجسم. إذا أثبت الصفات تقولون إنك مجسم، نقول أنا أثبت الصفات على رغمكم وقولوا هي ما تقولون، إنما أثبت ما أثبته الله لنفسه، فأنتم نفيتم ما نفاه الله، أنتم تنقصتم الله حيث أنكم نفيتم عنه صفات الكمال وادعيتم أن كل من أثبتها فإنه مشبه وإنه مجسم. أن نحن نثبتها ومع ذلك لا نثبت التجسيم ولا نثبت التشبيه ولا نثبت ما تدعون أننا أن نكون به مجسمة. أن نقول كما يشاء الله وكما أخبر الله تعالى عن نفسه، فهو أعلم بنفسه ورسوله أعلم بمن أرسله، فنحن نثبتها ونفي التشبيه. والدليل هذه الآية في سورة الشورى، قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، باب آية فيها رد على الطائفتين، رد على المشبهة الذين يقولون إن الله تعالى يشبه خلقه صفاته تشبه صفاتهم، وآخرها رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله ومن جملتها السمع والبصر. دائما المعتزلة يردون أول هذه الآية ويسكتون عن آخرها. وذكر أن ابن أبي دؤاد من رؤوس المعتزلة اقترح على المأمون الخليفة أن يكتب على كسوة العرش ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يريد بذلك نفي الصفة نفي السمع والبصر. فتوقف المأمون وقال إن الناس سوف ينكرون ويقولون غير كلام الله. نؤمن أيضا بالرؤية أن الله تعالى يرى في الآخرة، ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه. ولا عبرة بمن أنكر ذلك من المعتزلة وأشباههم من متقدمين أو متأخرين، فإن الأدلة على إثبات الرؤية كثيرة، منها قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لم يكتفي بالآية الأولى حتى ذكر الآية الثانية، وجوه يومئذ ناظرة يعني بهية، ولذلك كتبت بالصاد يعني بالضاد اختصات ناظرة، مثل قوله ولقاهم نظرة يعني بهاء وسرورا. ثم قال إلى ربها ناظرة كتبت بالضاء أخت الطاء ليدل على أنها من النظر الذي هو المعاينة، إلى ربها ناظرة. ولا يجوز صرف هذه الآية عن دلولها، فإنها واضحة الدلالة على إثبات صفات رؤية الله كما يشاء. كذلك هذه الآية التي استدل بها الشافعي، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني هؤلاء الكفار، في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني هؤلاء الكفار والفجار، يعني أران على قلوبهم يعني غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون من الذنوب والكفر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بمعنى أنهم لا يرونه بل يحجبون عنه ويحتجب عنهم. فلما كان كذلك دل على أن المؤمنين لا يحجبون، فلو كان المؤمنون يحجبون لم يكن هناك فرق بينهم وبين الكفار. جعل الله من عذاب الكفار أنهم يحجبون عن ربهم، وهو دليل واضح على أن أولياءه لا يحجبون. أحجب الكفار في حالة الغضب، فلا يحجب الكفار إلا يحجب الأبرار في حالة الرضا، وإلا لم يكن هناك فرق. فيقول الشيخ الشافعي فإنه دلالة على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، إذا رضي الله عن المؤمنين فلا يحجبهم، ولما سخط على الكفار حجبهم. فأولياء الله يرونه على صفته كما يشاء. وجاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم ولا ضرر. وفسرها هاهنا بأنكم لا تشكون، يعني لا تشكون ولا تتوقفون في أنكم رأيتم ربكم. وجاءت في رواية لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم بعضا في رؤيته، بل ترونه أنتم في أماكنكم، ولو كان بعضكم عن الآخر ألف ميل أو ألوف فإنكم ترونه كذلك. كذلك أيضا إثبات الإرادة. ذكر العلماء أن الإرادة قسمان: إرادة دينية وإرادة قدرية. فالإرادة الدينية كإرادة الله من الخلق كلهم أن يؤمنوا، الله تعالى يريد منهم أن يؤمنوا وأن يصلحوا أعمالهم وأن يتركوا الحرام وأن يفعلوا الواجبات. هذه إرادة يحبها الله، إرادة دينية. فيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يخاطب الناس كلهم، يريد منهم أن يعبدوا ربهم. فهل كلهم عبدوه؟ لا شك أن منهم من عبده ومنهم من لم يعبده. دل ذلك على أن هذه الإرادة قد يقع المراد بها وقد لا يقع، ولكنها تستلزم محبة المراد، بمعنى أن الله تعالى أمرهم بالعبادة وأحبها منهم، ولكن علم أن بعضهم لا يؤمن ولا يعبد الله. فالإرادة الدينية هي إرادته من الخلق كلهم أن يؤمنوا وأن يعملوا الصالحات، ولكن منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فدل على أن هذه الإرادة لا يقع المراد بها، ولكنها محبوبة. العبادة يحبها الله من عباده كلهم، يحبها، ولكن أكاد يفعلون وقد لا يفعلون. وأما القسم الثاني التي هي الإرادة الكونية القدرية، فإنها إرادة جميع الكائنات التي تحدث في الكون، بحيث أنه لا يقع شيء فيها إلا ما أراده الله، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. وذلك لأنه الذي يتصرف في هذا الكون، فجميع ما يحدث فيه من إيمان وكفر ومن طاعة ومعصية وضلال وهدى ورشد وغي، كل ذلك بإرادته الكونية وبمشيئته العامة، لا يخرج شيء عن إرادته، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. ولهذا قال تعالى: أوفوا بالعقود، يعني بما أمرتم به، إن الله يحكم ما يريد، يحكم كل شيء يريده. فكفر الكفار قد أراده كونا وقدرا، ولكنه ما أراده دينا وشرعا. إيمان المؤمنين أراده كونا وقدرا، وأراده إيمان وأراده دينا وشرعا. فما أراده الله كونا وقدرا حصل من إيمان وطاعة ومعصية وكفر ونحو ذلك، وما أراده دينا وشرعا فقد يقع وقد لا يقع. فيقول: إن لله تعالى إرادة، وأنه لا يكون إلا ما يريده، لا يحصل شيء في الوجود إلا بعد إرادته، إذا أراده عز وجل وقضاه وقدره. ثم يقول: المشيئة له دون عباده. فالإرادة التي ذكرها هي الإرادة العامة التي هي الإرادة الكونية، الإرادة العامة، والتي هي بمعنى المشيئة. فالمشيئة عامة، الله تعالى أعطى العباد مشيئة ولكنها خاضعة لمشيئة الله، وأعطاهم قدرة تناسبهم ولكنها أيضا مسبوقة بقدرة الله. فالعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. العبد يوصف بالأعمال التي يعملها، يقال: هذا مؤمن، هذا كافر، هذا مصلي، هذا معاند، هذا مطيع، هذا عاصي. تنسب إليه الأفعال، ولا يقال: هذا قهره الله على الكفر، هذا أكرهه الله على المعصية. لو كان كذلك لكان الرب تعالى هو الذي أوقع الكافر في الكفر والعاصي في المعصية وأوقع المذنب في الذنب، فلا يعذب أحدا ولا يثيب أحدا ولا يعاقب من لا يستحق العقوبة من يستحقها. دل على أنه سبحانه ما كلف العباد إلا وهم قادرون على ما أمرهم به. الناس في هذا ثلاثة أقسام كما مر بنا في العقيدة السابقة. القسم الأول المعتزلة، الذين ينكرون قدرة الله، ألا يقولون الله لا يقدر أن يهدي ولا يقدر أن يوفق ولا يقدر أن يضل ولا يقدر أن يحلم ولا يقدر أن يعطي، بل العبد هو الذي يختاره والذي يطيعه والذي يتصرف، وليس لله قدرة على أن يرده. فيقولون قدرة العبد أقوى من قدرة الله ولو حاول ما حاول. وخالفة طائفة ثانية وهم الجبرية الذين يدعون أن ليس للعبد أي اختيار وأنه مجبور على أفعاله. يقول قائلهم أصبحتم فاعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، يعني كل حركاتي كلها طاعات، لأنك أنت الذي تحركني، أليس لي حركة؟ لا أقدر على رفع يدي، أنت الذي ترفعها، ولا أقدر على رفع رجلي، أنت الذي تحركها، أنت الذي تحرك لساني وتحرك عيني. أمعنى ذلك أن العبد ليس له أي اختيار، فإذا عذب فإنه مجبور، إذا عمل ذنبا فإنه مجبور. ويمثلونه بالإنسان الذي غلت يداه ثم ألقي في البحر أو في البئر وقيل له لا تبتل ثيابك، لا يبتل جسدك، كيف يتقي ذلك وقد ألقي في هذا الماء؟ ليس له قدرة على أن يتخلص. يقول قائلهم ألقاه في البحر مكتوبا، ألقاه في البحر مكتوبا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هكذا وقد ادعوا أن هذا التناقض. ذكر أن أحدهم دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية وأنشده أبياتا يهتج فيها بالقدر، يقول في أولها أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه على خير حجتي، إذا ما قضى ربي أبي طردي وشقوتي وحرماني أدى الإيمان فما وجه حيلتي، أدعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي حجتي. فرد عليه شيخ الإسلام نظما في مجلسه ذلك، نظم نحو 130 بيتا ابتدعها بقوله سؤالك يا هذا سؤال معاند وخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليما أو سعوا ليمارو به الرب أو أماروا به في الخليقة، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الرب أو ماروا به في الخليقة. واستمر هكذا. كذلك أيضا تعرض لذلك ابن القيم في ميميته حيث يقول وعند مراد النفس تفنى كميت، وعند مراد النفس تفنى، وعند مراد الرب تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. أي إذا كان لنفسك مراد فإنك تندفع تسدي وتلهم. كذلك يقول إذا في مراد الله تفنى كميت. هكذا فردوا على هؤلاء الذين يحتجون بالقدر ويجعلونه عذرا لهم في فعل المعاصي. فالقدرية الذين هم المعتزلة ينفون قدرة الله، ولا شك أن ذلك تنقص. والجبرية ينفون قدرة العبد، يجعلونه مقصورا ليس له اختيار أبدا. وأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد قدرة تناسبه ويجعلون قدرته مرتبطة بقدرة الله. الشافعي يقول ها هنا وأن المشيئة له دون عباده، لكن للعباد مشيئة مرتبطة بمشيئة الله. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لهم مشيئة، ولكن قال بعد ذلك ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي لا تقدرون على شيء لا تتصرفون فيه إلا بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي آية أخرى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أعلم خلقه أن المشيئة له. ثم أنشد الشافعي أن هذه القصيدة النونية، يقول ما شئت كان وإن لم أشاء، ما شئت وإن لم تشاء لم يكن، يعني ما شئته أنت فإنه كائن، كما يقول قال في الذكر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان وإن لم يشأ العباد، وما لم يشأه كان، يعني وما لم يشأه لم يكن. ولو شاء العباد، لو حاول العباد فإنهم لا يقدرون على شيء لا يريده الله. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، أي خلقك للعباد على ما تريده وعلى ما علمته فيهم، أنت العليم بهم، ففي علمك يجري كلهم، يجري الفتى الشاب ويجري الكبير المسن. ثم يقول الشافعي رحمه الله وأؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بأن ما أصابك فمن الله ولا رد لأهل قضائه، ولكنك قبل ذلك تؤمر بأن تتحفظ وأن تفعل الأسباب وأن تبتعد عن الأخطار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني افعل الأسباب التي تنفعك كعلاج وطلب رزق وطلب مال، وكذلك الابتعاد عن الأخطار وعن الآثام وعن أنواع العذاب. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. يعني إذا وقعت المصيبة ولا تقل ليتني وليتني، أقول هذا قدر الله الذي قضاه ولا مفر إلا عن قضائه، فنؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله تعالى. فإذا أصبنا مثلا بأمراض وبعاهات وبهقل وهموم وغموم فإنها من الله نرضى به، وإذا أصبنا بخيرات ونعم وصحة ورفاهية وحياة سعيدة وعيش رغيدا فإننا نعلم أنه من الله وأنه قضاه وقدره لنا، فنرضى بقضائه وقدره، نرضى بما قدره وبما قضاه علينا، ولا نتسخط لما قدره، ولا نقول ليتنا ما فعلنا وليتنا فعلنا وفعلنا. القدر خيره من وشره من الله، هو الذي يقدر الأمراض والآهات، هو الذي يقدر الخيرات والنعم، والذي يقدر كل ما في الكون، يقدره ويقضيه كما يشاء. يقول وأؤمن بإرادته تعالى خيره وشره جميعا. هذه هي الإرادة القدرية، يعني نؤمن بإرادته للخير والشر، أنه جميع ما في الكون من خير أو شر فإنه واقع بمشيئة الله، واقع بأمره وبقضائه وقدره، لا حيلة في رد ما قدره الله. ثبت في حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمصائب التي تحصل اعرف أنها مقدرة مكتوبة وليس لأحد مفر منها، ولكن قبل أن تقع لا يجوز لهم المخاطرة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والآيات بعدها. كأنهم يقولون إذا كان الله كتبني للجنة فسأصير إليها ولا حاجة إلى أني أصلي، ولا حاجة إلى أني أصوم أو أعمل أو أتصدق، الله قد كتبني في الجنة فلا مبدل لذلك. وإذا كان الله كتبني للنار فلو آمنت ولو صليت لا ينفعني، يعني أني مكتوب من أهل النار فلا حيلة لي في رد ما كتبه. الله تعالى علم ما الخلق عاملون، ولكن أمرهم بأن يمتثلوا، فيكون الله قدر على أن هذا سيطيع وأنه سيعمل أعمالا صالحة تكون سببا في دخوله الجنة، وأنه سوف يهديه فيجد ويجتهد الخير، وقدر على أن هذا كافرا وأنه سيعمل الأعمال السيئة ولا حيلة في رده مهما عمل ومهما تسبب. هكذا. وعلى كل حال فإن قضاء الله تعالى لا يرد. يقول إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الخير والشر مخلوقان لله مقدران على العباد، من شاء الله أن يكفر كفر، من شاء أن يؤمن آمن، من يهد الله فما له من مضل، ومن يضلل فما له من هاد. ذكر بعد ذلك أن المعتزلة إذا سلموا العلم خصموا. المعتزلة هاهنا نفاة علم الله السابق، غلاة القدرية الأولون يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، لا يعلم من يولد في هذه السنة ولا يعلم من يموت في هذه السنة حتى يقع ذلك، ولا يعلم ماذا يعمل هؤلاء الناس حتى يقع ذلك. فيكون الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم، سألوهم أتؤمنون بأن الله بكل شيء عليم؟ فإن أقروا به خصموا وانقطعت حجتهم، وقيل لهم إلا فرق بين علم الأمس وعلم غدا، الذي يعلم غدا الأمس يعلم ما يكون في الغد، إلا فرق لذلك فلماذا تصدقون ببعض وتردون البعض؟ وإذا جحدوا العلم كفروا، وذلك لأنهم إذا جحدوا علم الله أثبتوا أضد ذلك ألا وهو الجهل. فلذلك يقول هاهنا إذا سلموا العلم خصموا، انقطعت حجتهم. ألم يرضى الله البشر؟ ولم يأمر به ولم يحبه الشر. ألم يرضى الله الشر الذي هو المعاصي؟ أي أنه سبحانه لا يرضى ذلك. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فجميع الشرور التي تحدث في الكون فإن الله لا يحبها، ولو أنه الذي قضاها وقدرها، ولو أن الله الذي له المشيئة الذي شاء أنها تحصل وتقع، ألم يرضى الله الشر ولم يأمر به ولا يحبه، ولكنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. هكذا يعتقد أهل السنة، يقولون إن الله وإن كان هو الذي خلق الشر وهو الذي قدر المعاصي وقدر وقوعها وعلم بأنها ستحصل ولو شاء لهدى الناس كلهم، ولكنه مع ذلك لا يحب المعاصي ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يحب الخير والطاعات ويرضاها ويثيب عليها، وكلها الطاعات والمعاصي واقعة بإرادة الله تعالى وبمشيئته. فهو الذي هدى أولئك لأن آمنوا وعملوا الصالحات ومن عليهم بذلك فله الفضل، وهو الذي أخذ لهؤلاء وحرمهم وصرفهم عن الإيمان وصرفهم عن الأعمال الخيرية، وسلط عليهم الأعداء الذين يصدونهم ويردونهم، ولو شاء لهدى الناس جميعا، وله الحجة على عباده. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهدى الناس جميعا. قال تعالى إن نشأ ننزل من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. والحاصل أن هذا كله دليل على أن الله قدر المقادير وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم يقول رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وذلك من الإيمان باليوم الآخر الذي هو البعث بعد الموت، والإيمان بما أخبر الله تعالى به بعد البعث من خروج الناس من قبورهم وإعادتهم أحياء وجمع أجسادهم بعد أن كانت ترابا أو رمادا أو نحو ذلك، ورد أرواحها إليها وخروجهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كذلك الإيمان بالجنة والنار، أن الجنة حق مع أنها موجودة ومخلوقة، وكذلك النار مخلوقتان خلافا لمن قال إنهما معدومتان، وإنما يخلقهما الله تعالى في الآخرة فلا فائدة في خلقهما الأعنى كذا يقول. كذلك الإيمان بعذاب القبر في البرزخ أي عذاب الأرواح أو عذاب الأجساد في هذا البرزخ الذي هو بين الدنيا والآخرة بعد الموت وقبل البعث أن هناك عذاب في القبور يسمى عذاب القبر يصل إلى كل ميت ولو لم يدفن أقدر الله أنه يصل إليه عذابه أو نعيمه. وجاء في الأحاديث أن الفتانين هما منكر ونكير ملكان بهذا الاسم. كذلك بعد الحشر وبعد البعث هناك الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد الحسنات والسيئات. كذلك هناك الحساب حساب الله تعالى على الأعمال التي عملها العباد يحاسبه على الخير ويحاسبه على الشر يتقابل الخير والشر. كذلك الإيمان بالحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا في الأشقر في عرصات القيامة طوله شهر وعرضه شهر. كذلك الإيمان بالشفاعة وأنه يشفع في إراحة الناس من الحساب وله الشفاعات المشهورة. كذلك الإيمان بالصراط الذي يسلكونه يسيرون عليه كما أخبر أنهم يمشون عليه سراعا أو متباطئين. كذلك الإيمان بالشفاعة وأن هذه الشفاعة الكبيرة للأمة لأمة محمد الكبائر. والشفاعة التي هي شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء لأهل الكبائر من هذه الأمة ومن غيرهم أن الله تعالى يجزي العباد بأعمالهم. كذلك يقول لا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب ولو عمل بالكبائر بل أقول أمرهم إلى الله لا أكفرهم ولا أخرجهم من الإيمان فإن الكبائر دون الكفر. كذلك يقول أوكلهم إلى الله عز وجل أكل أمرهم إليه فهو الذي يحاسبهم وهو أعلم بهم. كذلك يقول لا أنزل المحسن من أمة محمد الجنة بإحسانه ولا المسيء بإساءته النار بل الله تعالى هو الذي يجازيهم على أعمالهم خيرها وشرها. فنحن لا نتجرأ على إنزال هؤلاء جنة ولا نارا. كذلك يقول إن الله خلق الخلق على ما علم وأراد علم أهل الجنة وعلم أهل النار وكل ميسر لما خلق خلقه الله تعالى له. هكذا جاء في الحديث كل ميسر لما خلق له. ثم إنه أنشد رحمه الله يقول خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. الفتى الصغير أو الشاب والمسن الذي قد طعن في السن. على ذا من أنت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. البيت الأول ذكر مع البيتين السابقين ثم عطف عليه على هذا يعني من أنت هؤلاء وهديتهم وعطيتهم وأرشدتهم وخذلت هؤلاء ولك الحجة على الجميع حيث أنك أعلم بخلقك علمت من يكون أهلا للهداية ومن يكون أهلا للضلال. هذا أعنت وهذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حي ومنهم حسن، يعني أنهم كلهم على ما خلقته فيه، علمت أهل الشكاوة وأهل السعادة، علمت أهل القبيح وأهل الحسن، كل ذلك بعلم من الله تعالى، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول السائل سماحة الشيخ، هل يمكن أن ترشدون حفظكم الله إلى بعض المؤلفات أو الأشرطة التي نستفيد منها في موضوع القضاء والقدر، وجزاكم الله خيرا؟ تكلم عليها العلماء رحمه الله وأطالوا في ذلك، فمن المتقدمين ابن بطة في الإبانة، فقد توسع في القضاء والقدر في كتاب الإبانة، كذلك ابن تيمية له رسالة مفيدة في القضاء والقدر مطبوعة في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، كذلك ابن القيم كتاب مشهور مفيد اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، اكتفى وشفى فيه، وهكذا البقية تكلم على ذلك باختصار. شيخ الإسلام الواسطية تكلم وبين القدر، ويرجع أيضا إلى شروح هذه العقيدة، شرح ابن سلمان الذي سماه الكواشف الجلية، وكذلك شرح الشيخ زيد الذي سماه الروضة الندية زيد بن فياض، يوجد فيها بيان هذه المقالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الوالد، كيف نجمع بين قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؟ الحجاب غير الكلام، أكاد يكلمهم الله وهم لا يرونه بل هم محجوبون عنه، فيكلمهم في النار عندما يقولون ربنا أخرجنا منها، يعني من النار، فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول اخسأوا فيها ولا تكلموا، يكلمهم بدون ترجمان، وهم محتجون عليه عنهم، وحجابه عنهم عذاب عليهم. وهذا يقول حفظكم الله، ما معنى ما جاء في كتب العقيدة والشر ليس إليك؟ كل ما قدره الله تعالى لا يسمى شرا، في التلبية لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، فالسرور التي يقدرها الله، يقدر قحطا ويقدر عذابا ويقدر زلازل ويقدر مصائب ويقدر آفات، ولكن نقول إنها خير بالنسبة إلى تقدير الله، لأنه أعلم بعباده ما قدرها إلا لحكمة، من الحكم مثلا أن يعلموا أن الله قادر على كل شيء، ومن الحكم أن يعرفوا ربه أنه لن يتصرف بهم حتى يتوب إليه، فلا يكون شرا بالنسبة إلى الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عبر الشبكة من المغرب يقول السائل سماحة الشيخ، يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو المضطر الذي يستجيب الله عز وجل لدعائه؟ ذكر في قصة أن إنسانا كان مسافرا وحده على بعيره ومعه بضائع له وأموال ثمينة، فجاءه قاطع طريق فقال له: انزل فإني سوف أقتلك. لا يقدر على أن يرده، فعند ذلك قال: دعني أصلي ركعتين. يقول: فلم أستحضر إلا هذه الآية: أما يجيب المضطر إذا دعاه، يا رب إني مضطر إلى إجابتك، إني في غاية الضرورة، إني هذا الظالم الذي سيقتلني ويأخذ ما معي وليس لمن ينصرني، انصرني يا ربي وأجب دعوتي. يقول: فجاء فارس لا يدرون من أين جاء، فجاء إلى ذلك القاطع فطعنه برمح فقتله. يقول: فقلت: من أنت الذي أنجاني الله تعالى بك؟ فأخبر بأنه ملك أمره الله تعالى أن ينصرك. هكذا من كان صادقا في دعاء الله وقع في ضرورة وأخلص الدعاء لله، فإن الله يجيب دعوته ويخلصه من ذلك الضرر. وهذا السؤال يقول سماحة الشيخ: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة، يسأل عن صحة هذا الحديث. نظرنا في سنده، لا بأس، لا بأس بأسانيده، جاء من أسانيد يعمل بها، ولكن الأكثرون على أنه من أحاديث القصاص الذين يحدثون بشيء يريدون ترغيب الناس، وذلك لأن العمل يسير، فكيف يقوم مقام حجة وعمرة تامة تامة؟ فدل على أنه من الأحاديث التي يرغب فيها بالأعمال الخيرية، وإن لم يكن مرفوعا فيمكن أنه موقوف. امرأة حفظكم الله تقول: أنا امرأة صالحة ولا أزكي نفسي على الله، ولكني مبتلاه بغيبة بعض طلبة العلم ثم أتوب ثم أعود، فما هو السبيل حفظكم الله؟ السبيل عدم العودة. الإنسان إذا وقع منه خطيئة فإن عليه يبادر بالتوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الواجب عليها وعلى غيرها أن كل من وقع منه ذنب أن يستحضر عظمة معصية الله، فإن الاستهزاء بأهل الخير يعتبر ردا على الله تعالى، لأنه يسبهم لأن الله تعالى هداهم ووفقهم للأعمال الصالحة، فكأنه يسب الأعمال الصالحة، وكأنه يسب الدين ويسب الإيمان وأهله، هذا يعتبر كفرا وضلالا، فلا بد من التوبة الصادقة التي لا يعود. وهذا عبر الشبكة يقول حفظكم الله: ما الذي يغير بالدعاء، ما كتبه الله في اللوح المحفوظ أم ما تكتبه الملائكة؟ ما تكتبه الملائكة، لأن الله تعالى أخبر بأن الملائكة يكتبون في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، عن الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فصحفهم التي يكتبون فيها كل شيء هي التي تنقى فيمحو الله ما يشاء منها مما لا أهمية له ومن الكلام الذي لا فائدة فيه ليس فيه خير ليس فيه شر فيمحى ويبقى ما فيه ثواب أو عقاب. وهذا يقول سماحة الشيخ: نحن نعلم أن الله تعالى لا يقدر شرا محضا، ولكن كيف يكون لمن قدر الله تعالى عليه الكفر؟ يقول بعضهم إن هذا من الشر المحض. أرجو الإجابة حفظكم الله. ليس الله تعالى ظالما لأحد، علم أن هؤلاء لا خير فيهم وأن إيمانهم ليس بواقع وأنهم خلقوا للشر وأن طبائعهم تميل إلى الشر، فخذلهم وخلى بينهم وبين أعدائهم ووقعوا في الكفر، وعلم أن آخرين من أهل الخير وطبائعهم تميل إلى الخير وإلى إثاره، فوفقهم وهداهم وسددهم فأسلموا وآمنوا، فلله الحكمة في هذا وهذا. وهذا يقول: غفر الله لكم سماحة الشيخ، أريد السفر إلى مكة ولكن عن طريق المدينة، فهل يجوز لي أن أحرم من ميقات ذي الحليفة أم أنه لا بد لي أن أحرم من السير؟ وماذا لو تجاوزت الميقات؟ حيث أنك تأتي من المدينة فأحرم من ميقات المدينة وتوجه بعد الإحرام إلى مكة، وإذا لم تقصد مكة بل قصدت مثلا بلدا أخرى بعد المدينة، قصدت ينبع أو قصدت بدر أو نحو ذلك، ثم مررت بميقات أهل الشام الذي هو الجحفة فأحرم منه ويجزئك ذلك، ولا يلزمك أن ترجع إلى السيل الذي هو ميقات أهل نجد، حيث أنك قد تمر بميقات غيره، لأن هذه المواقيت لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن لو كان عازما على أن يحرم وتجاوز ذي الحليفة وهو من أهل الرياض، إذا تجاوز ميقات أهل المدينة ومر بميقات أهل الشام يحرم منه، أو تجاوز ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام ثم أتى إلى ميقات أهل اليمن يلملم وأحرم منه أجزأه، القصد أنه يحرم من أحد المواقيت. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: لي أخ لا يصلي، فهل يجوز لي أن آكل معه وأن أعاشره؟ وماذا أفعل مع هذا الأخ؟ عليك أن تدعوه وتخوفه وترغبه في الخير وتخوفه من الشر وتحذره من الاستمرار على ترك الصلاة، وأن تركها يعتبر كفرا، وإذا رأيت منه الإصرار والاستمرار فننصحك ألا تجالسه، إما أن تخرجه من الدار وإما أن تخرج منها أنت بعد أن تبذل ما تستطيع، ولك أيضا أن ترفع بأمره إلى المسؤولين من الهيئات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله على محمد.